الحبيب، يعني لو كان مزمر لكفى، ولكن جاء مزهر لماذا؟ لأن مقصود إظهار بوصف الظلم التام، وأي ظلم أشد من الشرك والكفر، وبذلك جاء إن الشرك لظلم عظيم، وهؤلاء الظالمين، والمراد من الظالمين ها هنا الكافرين، وأعتدنا للظالمين عذابا أليما، أليما بمعنى مؤلما، كما يقال الجريح بمعنى مجروح، قتيل بمعنى مقتول، أليم بمعنى مؤلم، فبذلك جاء أليما المراد منها مؤلما. وقال الله تبارك وتعالى أيضا قال وعادا وثمودا، وعادا وثمودا وأصحاب الرس، وعادا يعني ها هنا عاد منصوبة لا ماذا؟ منصوبة لا في ناصب مقدر، أصلها واذكر عادا، واذكر عادا المراد من العاد ماذا؟ قال قوم هود عليه السلام، وثمود يعني قوم صالح عليه السلام. افهم ايضا في مصطلحات العلماء، ثمود قرا بعضهم منصرف وقرا بعضهم غير منصرف، قرا بعضهم ثمود وقرا بعضهم ثمودا، عادا وثمودا واصحاب الرس، وبذلك جاء فيها قراءتان وقراءتان سبعيتان. افهم وقراءتان سبعيتان، فبأيتهما قرا القارئ فمصيب. لو أنه قرأ صمودا أيضا يعني جائز، قرأ صمودا أيضا جائز، ولكن افهم فرق، يعني إذا جاء صمودا وأنها بالصرف يعني منصرف تكون بمعنى الحي، بمعنى الحي، فبذلك أنها يصرف، وإذا لم ينصرف تكون بمعنى القبيلة، تكون بمعنى القبيلة، فبذلك هذا قاعدة وثمودا أو صمودا، إذا جاء بالصرف معناه الصمود يعني حي صمود، وإذا كان صمودا معناه بمعنى القبيلة يعني قبيلة صمود، فبذلك غير منصرف. وعادا وصمود وأصحاب الرس، وأصحاب الرس، الرس قال العلماء يقال البئر، البئر التي لم يطوى يعني لم تبن بالهجارة يقال رس، بئر الذي لم تبن بالهجارة، إذا قال بنيت بالهجارة يقال بئر، إذا لم تطوى لم تبن بالهجارة يقال رس. وأما أهل اللغة يعني حتى كما في القاموس بالعكس، وباللغة يعني الذي جاء في اللغة في القاموس بالعكس، وقال لا الذي يعني بنيت بالهجارة يقال رس، الذي لم تبنى يقال بير، فبذلك قال إذا كان مطلق حفر حفرة وخرج الماء يطلق عليها بير، قال لأنها لم تبن. فإذا رس عليها من الأحجار رسا قال هذا رس، أما أهل اللغة إنهم بالعكس، والعلماء إنهم بالعكس. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى الرس إطلاقا عاما على البير، بنيت بالهجارة أو لم تبن بالهجارة فأنه لفظ عام يطلق على هذا ويطلق على هذا. طيب أصحاب الرس من هم؟ ففيها اختلاف عند العلماء، قال بعضهم أصحاب الرس المراد منهم أصحاب الأخدود، الأصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود، فقالوا المراد منها هنا أصحاب الأخدود، ذهب بعض العلماء إلى هذا القول بس. والقول الثاني قالوا لا، أما أصحاب الرس قال أنه بفلج اليمامة في ناحية اليمن، هذا قول آخر. والقول الثالث من العلماء قالوا هذا في إنطاكية، الرس أصحاب الرس. وذكر بعض العلماء رحمهم الله قالوا أصحاب الرس إن الله تعالى بعث إليهم نبيا يعني هنزلة بن صفوان فأنهم قتلوه وأنه دعا عليهم، حتى ذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى كان أصحاب الرس أن عليهم الابتلاء من الله تبارك وتعالى، كان طير عظيم يسمى عندهم بالأنقاء أو يسمى عندهم الطائر هذا مغرب أو مغرب، يسمى الطير مغربا أو مغربا. لماذا؟ قالوا كان طيرا عظيما طول العنق فبذلك سموه عنقا. وهو يسكن على جبالهم جبال عندهم جبال جبلين معروف ويجلس على الجبال. فهذا الطير يعني عجيب فبذلك قالوا مغربا أو مغربا لما لغرابته. إذا حصل له فرصة يأتي ويختطف الصبيان وابتلوا ابتلاء شديدا فبذلك قالوا إن الله باس عليهم حنزلة بن صفوان نبي من الأنبياء فشكوا إليه فأنه دعا من الله تبارك وتعالى وإن الله أنزل الصائقة على هذا الطير فأنه هلك. ثم بعد ذلك آمنوا به قليلا ولكنهم كذبوا بعد ذلك وأنهم قتلوه وأنهم دفنوه في البئر. النبي حنزلة بن صفوان بذلك ثم جاء عليهم العذاب وقالوا هؤلاء أصحاب الرس. وقال بعضهم أصحاب الرس الذي جاء عندهم رجل من أهل إيمان يعني حبيب النجار ولكنهم كذبوا. وذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى جاء في بعض الروايات أول من يدخل الجنة العبد الأسود. فقالوا من العبد الأسود؟ قال أنه نبي من الأنبياء بعث إلى قوم يسمى أصحاب الرس فأنه دعاهم إلى الله سبحانهم ولكنهم كذبوه فخالفوه فأخذوه وحبسوه في البئر. ولكن كان عبدا أسودا أنه يعتطف ويشتري له طعاما ويأتي إليه إلى البئر ويدري فيه الطعام فخدمه مدة حتى يوما أنه نام. إن الله سلط عليه النوم سبع سنين. فلما أنه أفاق فقام فقال ها يمكن أنا يعني ما قضيت إلا يوما. فذهب واشترى طعاما فجاء فوجد في البئر أحدا فأنه سأل فقالوا أن القوم آمنوا بالنبي فأخرجوه من البئر وأنه أيضا مات. فمات هذا العبد فبذلك قالوا أفلا من يدخل هذا العبد الأسود في الجنة. ولكنها روايات في الحقيقة الذي لا إثبات لها ولا اعتماد عليها كلها روايات من الكتب الإسرائيلية. فبذلك وروايات إسرائيلية لا نعتمد عليها لمن أن ما جاء من القرآن شيء يصدقه ما جاء من الأحاديث الصحيحة عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يصدق هذه الأخبار. فبذلك هذه مجرد أخبار ومجرد روايات الذي لا إثبات لها ولا حجة فيها. ولكن القول الراجح عند العلماء كأصحاب الرس هم من بقايا ثمود يعني ما كانوا ناس آخرين بل كانوا من بقايا ثمود ومبعوث إليهم شعيب عليه السلام كما بعث إلى هذا القوم ولكنهم كذبوه. وبذلك أيضا أنهم يسمون ومعروفون بهذا كأنهم أصحاب البئر. فلما كذبوا وكانوا جلوسا وقعودا حول البئر فانهارت بهم فانخصفت بهم نذرت بهم في الأرض جاء عليهم العذاب من الله تبارك وتعالى بسبب كفرهم بسبب تكذيبهم وبسبب إعراضهم إلى الأنبياء والرسل. قال العلماء هذا هو القول الراجح كأنهم كانوا من بقايا ثمود لماذا؟ قال لأن إنتاكيا أو أخذنا بلاد الشاسعة بعيدة. لا مقصود إبر. لماذا؟ إبر لكفار مكة ومشركي مكة ومن حول مكة وأيضا لليهود الذين يمرون على هذه الديار مرارا. فبذلك قال الله تبارك وتعالى في هذه الآية وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك ذلك إشارة إلى ما مضى إلى الذي كرانا قبل ذلك ذكرهم. فهذا قاعدة إذا كان متعدد يقال ذلك أي واسطة بين ذلك قرونا يعني المراد منها أقواما. قال بعضهم القرن يعني مدته 40 سنة وقال بعضهم 60 سنة وقال بعضهم 70 سنة وقال بعضهم 100 سنة على رأس كل قرن. فبذلك قال وقرونا بين ذلك كثيرا يعني قرونا بين ذلك المذكور الذي ذكره الله تبارك وتعالى في قصة نوح عليه السلام قصة قوم هود عليه السلام يعني عاد وقصة ثمود وقصة أصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. قال الله تعالى وكلن ضربنا له الأمثال وكلن ضربنا له الأمثال يعني الأمثال بينا له الأمثال الأمثال العجيبة من القصص الماضية صادفة. لماذا؟ لأن يكون لهم إنذار يكون لهم انزجار ولكنهم ما توجهوا وما آمنوا بكتاب الله تبارك وتعالى ولا بالأنبياء والرسل فنزل بهم الأذاب. وبذلك قال تعالى وكلن ضربنا له الأمثال وكلن ضربنا له الأمثال يعني في إقامة الحجة عليهم فلم نهلكهم إلا بعد الإنذار. لما؟ لأن سنة الله تعالى أنه ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال وكلن تبرنا تتبيرا كلن تبرنا تتبيرا يعني فتتنا تفتيتا يعني كما يقال أنه شيء أنه فتت تفتيتا قطعة قطعة يعني ذرة ذرة. فبهذا قال أهلكناهم إهلاكا كما أشار المفسر رحمه الله تعالى. قال وكلن تبرنا تتبيرا بس افهم أما كلا أول هذا منصوب بما دل عليه ضربنا كما جاء أنذرنا ضربنا. أما الثاني أنه منصوب بتبرنا أنه منصوب بتبرنا والمراد تبرنا تتبيرا يعني فتتنا تفتيتا كما يقال التبر لفتاة الذهب والفضة يقال أنه تبر الذهب والفضة. كلن تبرنا تدبيرا فتتنا تفتيتا كلن تبرنا تدبيرا أهلكنا إهلاكا. وفي هذه القصص عبرة للمعتبرين وانزجار وموئزة للمتعظين وخاصة لكفار مكة المكذبين للنبي صلى الله عليه وسلم وفيها تسلية لقلب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع إلى أن قال إلى أن قال كتاب الديات باب ما جاء في الدية كم هي من الدراهم. هذا اختلاف عند الأئمة رحمه الله تعالى هذا إفهام يعني لا شك في هذا الدية 100 من الإبل بس ثم 100 من الإبل جاء تفاصيلها كما قرأتم من الحقة من الجزء من الخلفات. وإذا كان شبه أمد فتكون الدية أغلز يعني تكون 40 منهم ما تكون الأولاد في بطونهم. لماذا؟ كيف إذا كان ولد في بطنه غالي لا شك في هذا شيء معروف. فبذلك يكون أغلز الدية. أما الآن جاء في الأحاديث ما يتعلق بالنقدين يعني بالدينار والدراهم. فبذلك جاء في بعض الأحاديث 12,000 درهم فذهب بعض الأئمة إلى هذا وقال بعض الأئمة رحمه الله تعالى 10,000 درهم. فبذلك افهم في الحقيقة هذا الخلاف لماذا بقى؟ لأن القيم تختلف القيمة تختلف حتى دراهم تختلف ودينار تختلف وقيمة الإبل تختلف وقيمة الإبل أحيانا مثلا 1,000 ريال وأحيانا يكون 5,000 ريال ما يصل الإبل أشياء تختلف. وبذلك جاء في الأحاديث روايات مختلفة أخذ بعضهم بهذا وأخذ بعضهم بهذا وأخذ بعضهم بهذا. أما في 100 من الإبل فهذا لا خلاف فيه. ها أما إذا كان مثلا 100 من الإبل ولكن تصاله على شروط كأن يكون 20 كذا و20 كذا و20 كذا و20 كذا فهذا ما صاله هذا ما صاله إذا صاله وتوافق ولا ذلك خلاص ما صاله عليه. أما الدية فأنها 100 من الإبل. قال باب ما جاء في الدية كم هي من الدراهم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هاني قال حدثنا محمد بن مسلم والطائفي عن عمرو بن دينار عن إكرامة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل الدية 12,000. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أن إكرامة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عن ابن عباس. بس أول رواية ماذا؟ الحديث الأول عن عمرو بن دينار عن إكرامة عن ابن عباس. أما الرواية الثانية فيها عن عمرو بن دينار عن إكرامة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيه عن ابن عباس. قال وفي حديث ابن عيينة كلام أكثر من هذا ولا نعلم أحدا يذكر هذا الحديث عن ابن عباس غير محمد بن مسلم. بس محمد بن مسلم هو يذكر عن ابن عباس. والأمل ولا هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق رحمهم الله. قال ورأى بعض أهل العلم الدية 10,000 درهم وهو قول سفيان الثوري رحمه الله وأهل الكوفة يعني قول أبي حنيفة رحمه الله أيضا هذا. لما قالوا لأن جاء في الحديث عن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدية في قتيل 10,000 درهم فبذلك أنهم أخذوا بهذا. قال وقال الشافعي رحمه الله لا أعرف الدية إلا من الإبل فهي 100 من الإبل. يعني عند إمام الشافعي رحمه الله تعالى قال لا لازم دية تكون من الإبل بس. ثم هو يشتري مهما يشتري بس أداء الدية تكون من الإبل. وأما باقي الأئمة رحمه الله تعالى فقالوا مقصود ماذا؟ طيب إنسان مثلا أعطى 100 إبل في الدية، طيب صاحب الدية يعني ورثاء المقتول أنهم باعوا هذا الإبل واستفادوا من النقد واستفادوا من قيمتها ومن ثمنها، فبذلك ذهب بعض الأئمة رحمه الله تعالى قالوا 100 من الإبل أو ما صاله عليه صلحا أو أنهم جعلوه قيمة لأن هذه الأشياء شاء القيم لها قيمة. باب ما جاء في الموزحة. موزحة معنى يعني إذا بلغت الجرحة ولكن جرحة الذي ترفع اللحم من الأزم، يعني رفعت اللحم الآن كأنها أزم ظاهر، فبذلك ماذا عليها؟ قال خمس من الإبل. يعني حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الموازح خمس. هذا حديث حسن صحيح والعمل ولا هذا عند أهل العلم، يعني ما في خلاف، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد بن إسحاق رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين أن في الموزحة خمسا من الإبل، يعني هذا عند أهل العلم تقريبا بالإجماع. والله تعالى أعلم علمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا إلهنا إله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أنت الميسر لكل يسير وأنت على كل شيء قدير. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم يسر أمورنا وأمور أولادنا وأمور أخواننا وأمور المسلمين والراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية لديننا ودنيانا. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإن خير الرازقين واحفظنا فإن خير الحافظين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم أكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين. اللهم أصلح بناتنا وبنات المسلمين. اللهم أصلح ذرياتنا وذريات المسلمين. اللهم أصلح لنا شأننا كلها فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قط ولا أقل من ذلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة